قال إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. ثم تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت المرأة أنه رسول الله فانطلقت تسأل عنه فجاءت دارت حاجبا ولا قوالا فدخلت العتاب فقال أنا لم أعرفه فقال إنما الصبر عند الظلمة الأولى عند الصبر العلماء يقولون الأحمق يفعل ما يفعل يعني رجل عن كل حرص والسرع وإن لذلك إن إليه راجعون الأحمق يدخل الحب كلابية وبعد النار وبعد النار تقول له عقب الله والمسؤول الحمد لله الحمد لله بعد النار قال الذي قال العاقل وقت طلعت مصيبة إياه. لذلك لا يقال في الذي استسلم للمقادير بعده بعد الاعتراف لا يقال له الطاعة لأنه يعرف استوعب المصيبة وبدأ إلى خلاص ليس الصبر إنما الصبر حقا من إذا قرعته المصيبة فاستوعب هو الصبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصبر. فقلت للغلام استغفر لعمر وفي هذا دلالة دليل على حسن الإسلام أن يخلف المرء إثمه عند الإله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب فقال ما قلت أنا قال فسمعته من خلف الباب يقول أنا كأنها كرهان كانت تفكر تفاهمات فلان هي السنه كده لا تقول انا وانت ومن انا ده ابن الزوج بيفسر الحديث ده وبيذكر كرامه النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال كانه يقول انا الذي يعرف نفسي ولا احتج الى ذكري قال انا خلاص في الدنيا قلوب ملايين كل واحد قال انا عقيل حد زي الفضل بن دكين رحمه الله كان امتنع ان يحدث الطلبه قد جرود لهم حتى يعقلهم فلم يحدثهم وكان خطيب عند دعابه فبعد شويه رمت فواحد يقف عن الباب فقال من؟ قال رجل من بني ادم اتخذ الباب بالحب قال ما كنت اظن ان هذا الدين بقي لواحد ويقف عليهم الصراط او قول الموضوع من اهل السمع والواحد فهو كلمه انا فيها نوع من الاعتداء للنفس وانت اذا اضطررت الى ابليس وجدت انه دخل النار لما رجب انا وقالوا اهلكه الله لما ركب لنا وقعت في الجنتين لما ركب لنا اداب الله النعمه عنك فاحذر هذا الله ابليس يقول انا خلد منك وقالوا يقول انما اوتيته على علم العلم المجال بعبقريته وذكائه وعبادات جيده والرجل الثاني قال انا اكثر منك مالا واعز مالا فضيعت الشهره بالكلمه طب واحد يقول والله اصحاب الجنتين ما تستخدم انا المؤمن الاصغر قال اكثرني انا اقل منك مالا وولا اكثرني انا اقل لكن انا وقت نقول انت هناك فرق بين انا الذي جاء على مكان المؤمن وانا المراه جاء على مكان الاخر المؤمن لما يدور لنا لا يحسن ان يدور حولك ان انت لو شلت انا من كلام الله كلام مستقيم مالك بخلاف الرجل الاخر انا لو شلتها من كلام فقد حملت معه الرجل لما تحاور مع صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعد مالا. شئت أنا من الكلام له معنى أنت اللي فيه فجوة كده. لكن المؤمن اللي رفع عليه قال إن صارت أنا أقل منك مالا وولدا شئت أنا المعنى غير إن صارت أقل منك مالا وولدا نعم سخيف تماما تشيل انا من الكلام او غير ولا تشعر ان الرجل يدور حول هذا ابدا انما تتوقع اخرج المشاكل انت تقول انا وانا كمان لا ما خطر هو يعمل انا وجود قريب ويبقى كل احد يقول يا انا انما جاء على اخرج المشاكل يسمى المسلم يقول فلان من فلان وجاءت عمر رضي الله عنه ثم قلت استاذ لعمر فدخل في المقام قال ذكرت الفلاء المحرمه السكوت على الرجال صح طب ليه عمر كذلك ما هو لو عرف كل الناس كذا دخل على النبي صلى إذا تكون على كلام قلت لا المسألة فيها تصوير المسألة فيها تصوير تقول أحيانا يقول عالم الرضا وأحيانا يقول عالم القضاء تقول عالم الرضا في الزواج مثلا وفي العقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال استخر الذكر قال يا رسول الله إن الذكر تستهدي ولا بد كلام زي ما يقول الساعة قال إذنها سكوتها إذا دخلت يبقى إذا سكوت على الزواج إنما السكوت هنا في هذا الحديث مش علامة رضا طيب ما هو المثل في القرار القرار الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم وهذا ما نساء كل شيء قرار تدل عليه السكوت ليس علامة رضا يبقى نحن نعتبر القرار في فهم الكلام فيها سياق سياق والعلماء يقولون السياق من المقيدات السياق من المقيدات يعني مثلا لو انا ساعدك للغد وقلت لك قل انك انت العزيز الكريم تسال ان انا مكروبك ولا انت عزيز كريم لما تقرأ قوله تعالى ذُق إنك أنت العزيز الكريم أظن له عزيز كريم مش كده؟ طيب مش عزيز كريم ليه؟ اختيار يدل على الإهانة فيها نار إنك من تدخل النار فقد أقبلت مش كده أكبر من كده مع إن كلمة عزيز كريم لو وضعتها في سياق آخر تؤدي نفس كلمة عزيز كريم لكن في هذه الآية أثبت العزم يبقى الزيادة من المقيدات هذه مسألة مهمة جدا بعض الذين احتجوا على نجاسة الدماء كلها احتجوا بحديث أسماء لما قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الخيل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم قال اغسلي عنك الدم اغسلي عنك الدم ان احتج على نجاسه كل الدماء في الحديث احتجوا خلاص هي لما تسال عن الدم سالت عن دم ايه كان مفهوم ايه ما رحبت حساب عزاب الكجاج ولا الوز ولا الضد ولا الدليل عن الكلام ولا هو عن الكلام فما يجيش واحد يقول لي الدم قالك الولاد ده ما بتعرفش من جنسي بس لي عموم بيقول له لا الكلام ده جاء في وصف الصيام والصيام من المميزات فلما جاء الاسلام انما جاء الاسلام عن كل شيء فلا يدل الحق في الدماء بها اذا لازم الحديث ده اسال عن حديث اخر يدل على نجاح الدماغ او ادله اخرى لكن لا تحتج بهذا الحديث على نجاح الدماغ لأن الله هو انقرض مخرج العمومة في الوراء في الحقوق في دلالة السياسة. المهم الصورة اللي بيتحول حول الحدث لها جهة في تحديد معه. لما قال أبو بكر الصديق لم يسمع عمر بن الخطاب النداء على الفجر وذهب إلى المنبر يتكلم. قال ثم غلبتنا أبي مش قادر تعبان. قال فقلت استأجر عمر دخل ثم خرج. قال بكرت صلاة الصلاة جلس عند المنبر غلبان أبي كاد عمر صلى ثم خرج. قال بكرت صلاة الصلاة أم عمر الخطاب رضي الله عنه خرج عند المنبر. هو ناداه قال قد أذي لغيره. فدخل عمر بن الخطاب و دخل على واحد أعلامه ما تقولوش ايه قول لي الثاني أول فلان ايه يقعد بقى يحكينا في الموضوع ويعيط بلد جديد ويعمل مكان انت لسه تنسيه الموضوع انت اذا نسيه الموضوع. عمر الخطاب اول ثلاثه ثلاث اردت ان اي اصل انت مش هجيب لك كام حول انت صح عن فكره لا تبدا بالقسم ولا تبدا بالمساله اصلا تبدا بالمساله انت. واحنا بنقول فرض الزوجات برضه في المساله دي الناس تكون عندها قسمه وزكاه بينها وبين كل انسان موضوع معين مش اول ما تدخل كله يكمل بقى كلمني انا لما طلعت اول ذلك طلعت جايه تعملوا لي ثاني لا اول ما الرجل يدخل يحول الموضوع كله تغير هو ده هو ده معنى طلع مصر الثاني. فلما يكون في موضوع شد متعب ما تكتبيش مع الانسان المريض ولا الحاله في الموضوع ايه الموضوع ده مش كده الكذب تبتدي تغير جو الموضوع خالص وبعدين تقفل على الموضوع في الجو. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما اردت ان استاذن سلم يا عمر. فقال يا رسول الله لو رايتنا نعم اخرجت القوم غير النساءنا لم يقلن على اخواننا من الخطاب اذا هم اخذوهم نساؤهم مجرد حصل يعني انت لو كنت اصمت على بيتها وجدت كان عملت كيف الكلام ده كنت تعدل انا تشوف انت تبعت الدرس الفرشيين كنت بس الى نحن القائد يخرج والقاعد يخرج والكلام ده لكن هو لما كنت يعني كنت معاه اخلاق عاليه معاه ورفضت الدرس ان انصرف الموضوع او ما سالوا فيه عمل عمليه هو عمر طبعا يكون كل إن قريش قوم قريب النساء أنا فلما سلمنا على إخواننا فقال إذا قوم فسلموا نساءهم فتبشر النبي صلى الله عليه وسلم يا إلهي لقد عصى قال رسول الله لو رأيتم ولا أقول من حوصة لا يضرنك أن كان في رجل أوطأ منك وأحب إلى النبي المعقل شوف إيه من حق منه يا حضرة النبي المعقل يقول أنا بدأ معي عجل منك ولا أحسن النبي المعقل يعني مريات على اخر منك انت زيها يا بنت ها وانت منك زيها فلا فهو حظ للقدر منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا انها تتبسم تبسمة الكبرى فلما عمر بن الخطاب راى كده ان تبسم الرجل كان اذا سر استنار وسر الارض على الخطاب لكن انت تحس ان الشمس تجري كل من الضياء. فأول ما تبسم مرة وتبسم كمان مرة عشرة وجهه شعر عمر هو أنت أعطيت من إيه؟ من الأمن فجلس. فلما جلس بدأ يبص في البيت بص على الجدران وبتاعي كان ورا الحائط ويشوف الجماعة من الصناعية من غيرهم يقول لك هذا المنع من هذا نحط مكتب عشان مش كده؟ قال اللي يقول لك الصناعية والكلام ده هو اللي ممكن يجيب لك فيه وارد ومش عارف ايه يقول له لا أحطش مكتب على كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله شو كده قال إن الله لم يأمرنا أن نذكر الجدران واللبن حديث صحيح إن الله لم يأمرنا أن نذكر الجدران واللبن عشان كده واحد يجي لما يقول أنا الأوضة بتاعت الصالون مثلا عاملها كلها سجاير على الجدران الأربعة يقول له دي كثرة للجدران كثرة للجدران بعض العلماء هو بينظر في السر او في الناس الليل قال ان هو يعني ودى في الكعبة ودخل في الكعبة نحو ذلك. الله أعلم يعني لكن هذا ليس بصحيح أم لا. لكن في الحديث كما قلتم إن الله لم يأمرنا أن نذكر القرآن كله بل تنتقد تكتشف كلامه. ففي أسرة صار حلمي في البيت مبتدا فينا وكذا قال فلم أجد شيئا يرد اللغة غير أهلاك الثلاث. الإهانة هو الجلد جلد الشاب جلد القوي ثلاث شروط هي دي كل اللي بيدرس لم أرى شيئا يرد اللغة يعني يملى العين إلا الوقت. قال فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوزع على أمتك فإنه وزع على خالق ورسوله وهم يعبدون الله. أنت رسول الله وهو على ثلاث ثلاث وكثر عملي ملاك على الذهب والسجن دعوا فيه معاك حكومي كبير والكتاب الكلام ده وين رسول الله وتأهل لذلك والكلام ده وين. قال عمر وكان مكتفئا أجل ودي طبيعي حصل أن يكون الأمر جلد والخط عظيم وعدل المستمع الى اهميه ما تقول يوميا وكان مستكلا فجلى ثم جاء الى هارون الرشيد وكان هارون الرشيد يعني مستكلا السياسه فدخل الرجال عليه محمد فقال له هارون اجل. قال له فلق يا وكان العلماء بيأذبوا الخلفاء وكان الخلفاء بيقربوا العلماء ليتعلموا منهم. كان الدوب يتعلم يعني تعرف لما كان مع مثلا زي ولي العهد مش يطلع يلعب كلمه ويلقى كلمه ها لا ده انسان سيقول امور فيها افضل منه يبقى لا كفاك الغنى الا بالعلم والحشمه يوم يعلم الولد الحشمه والعلم اهو عبد الامارات بني اميه بيعلم ابنه عشان ولي عنده يعني فاظن جماع اللي والله الاصمعي او غيره من العلماء والعبد الله الاصمعي احسن في الاسماء كان بياتي بالعالم هو عشان يعلم الولاد العلم وحافظ على العالم والولاد جاسوس علشان هذا الرجل ينقل كل صغيرة وكبيرة تدور في المجلس لأمير المؤمنين ما هو جاي يكون معلم من إياهم عين جاي ياخذ حصرة وساعد يقعد يلعب مع العيال كده ويحاربيه ويضيع الوقت ها ويقعد يقرا كده ويحاربيهم ويلاعبهم أول ما يشوف الكلام ده بس ما يسمعش كلامه ويجيبه من غيره. فكان المقصود بالعين أن ينقل ما يجري بين المعلم والثلاثة عشان الأرض اللي كان دول محفوظة يقول. المهم في يوم من الأيام بعد انتهاء الدرس أنا ولدين وليا للعهد قاموا جاري عليه إلى بيت الأستاذ للنعم فواحد سأل أخوه وشال النعم وعايش حب على الأستاذ يقول له البس فأخوه ثاني بعد وقال له لا يمكن. المهم بعد نقاش ألقى خلاص واحد يديله فلس مش ممكن انت تنادي شهر عشان واحد تحط كلمه في رجليه وتساله وانا اروح فين؟ ها؟ انا اسال فلس خلاص. فالدكتور قال لي الكلام ده امير المؤمنين احنا عاملين ينزلوا على الرئيس صغير نعم. فقال له يا فلان من اعز الناس؟ قال له امير المؤمنين ليس هناك اعز من امير المؤمنين. قال له لا بل اعز الناس من تسابق وليا عنه لاعطاء الله. قال له لا بل اعز الناس من تسابق وليا عنه لاعطاء الله. فشوف كثير الكرام فهو القائد لا يصبح قائدا الا اذا مارس الجندي الا اذا مارس الجندي. انا مره استلمت في محل بقاله وكان الرجل صاحب المحل قاعد على الكيس ولقيته صنايع فاهم وفاهم كويس قوي الصناعيه شغالين ازاي. فكان في صنايعي معايا كان بيعمل حركة أي كلام ماشي سمحوا لي في الكلمة أي كلام. فكان بيحب بنت فالبنت تدخل تطلب مثلا ربع كيلو جبنة رومي يديها نص كيلو. فصاحب المحل لأنه صنايعي وفاهم وعارف ان النص كيلو بعد كده والثمن كيلو عنده انيميا ففي فرق بينهم الاثنين ودي جايه معاها قد كده وبتدفع مثلا 60 قرش ده لانه فاهم كشف. لكن لو واحد من الجماعه اياهم اللي ورث وكده قرش وما يسالش حاجه في الموازين وقاعد على الحيط باشا ينطلي عليه كل الكلام ده لانه صنايعي نارق وعرف قدر يعرفها من مره. فالقائد لا يكون ناجحا الا اذا مارس السنيه. فكان زمان ليستجلب العلماء يعلموه ويأدبوه. فهو داخل علي بن حمزه الكفايه على هارون الرشيد يقول له اجلس. قال له بل اقعد يا امير المؤمنين. اقعد يعني ما تقولش اجلس لكن قل اقعد الصواب ان تقول اقعد. فقال له وما القصد؟ قال له القعود يكون من قيام والجلوس يكون من ابتكار. ففرق بينهم مع ان ممكن تحط ايه مكان دي لكن اغلب الالتزام العرب يقولون القعود من قيام اقعد لا يجوز عليه نوام. ولذلك انت مثلا تجد في كل الاحاديث وكان متكئا فجلس ما يجلس فقعد وكان متكئا فجلس. فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في دلاله على الاهتمام وكان متكئا فجلس. وقال او في هذا انت ابن الخطاب يعني مثله في علمه يقول في هذا الكلام هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ان سعه العيش في الدنيا ليست دلاله على الرضا. عشان الجماعه اللي هم ما زالوا يظنون بالله ظن الجاهلين ان ربنا انعم عليهم واعطاهم مال واولاد وفلوس ومناصب يقول لك ربنا بيكرمني يا فندم اكرمني كنت اعطاك. هذا من جنس ظن الجاهلية بالله عز وجل. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. وربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا ليس الإعطاء دليل الكرامة ولا المنع دليل إهانة. فنفى القضية كلها هذا ظن العباد يقتله يقول ربنا بيقتله وكلامنا آخر شر إذا منع عنه يقول ربنا أهانني. فربنا سبحانه وتعالى قال كلا إذا استعن. وهذا البسط في العيش مش دليل الغضب مش دليل الغضب لأن في بعض الناس الآن بيعمل مقارنات ما بين سعة الغرب والحضارة الموجودة وبين تخلف المسلمين وبيعتقد ان تخلف المسلمين سببه انهم متمسكين بدينه حتى الان وانه ده سبب التخلف. بنقول لا هذا مش صحيح. اليابانيون يعبدون الاصنام وهم اول دوله في العالم صناعيه. مفيش حد قال ان النبي يقدر يعبد صناع. فلماذا يقال هذا عن المسلمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال هؤلاء قوم عجلت له طيبات في حالهم الدنيا. قال الحارثه رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فلما دخل وكان اقسم ان لا يدخل عليهن شهرا فقالت يا رسول الله انك دخلت علي من 29 اعدها حتى وقد اقسمت ان لا تدخل شهرا. والشهر احنا عارفين الشهر 30 يوم عارفين الشهر 30 يوم. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 فهذا الإسلام ظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكما. فكان يقول الشهر 29. فعائشة رضي الله عنها سمعته كما في الحديث الصحيح يقول ذلك فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر قد يكون 29. وقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا هكذا وهكذا يعني مرة كامل ومرة خاصة مرة 20 ومرة 30. قالت عائشة إجابة جادة فكان ذلك الشهر 29 لأن ذلك تصل عن 20. فيؤخذ من هذا الفائدة الأخيرة أنه يستحق أن يذكر المرء إذا نذر أو حلف فقالها لاحتمال أن يكون نذر. هو قال لا أدخل عليكن شهرا فعائشة بدون الجوف انت قلت شهر دخلت في 29 يوم. فإذا نذر الرجل مثلا نذرا أو حلف أن لا يدخل شهرا أو نحو ذلك وخالف معهودا إلا من العدد خالف معهود عادته أن يذكر لذلك ما فعلت عائشة رضي الله عنها. ويعني أقول قولي هذا واستغفر الله وأستغفر كثيرا جدا لكن أنا سأخذ عشر دقائق فقط أسئلة كثيرة جاءتني عن كتاب اسمه عمر أمة الإسلام وإن هذا الكتاب عن الفجة ونحو ذلك ويظنون أن مؤلفه أتى بالأدلة القاطعة على ذلك. شيخ الكتاب تناولته منذ يومين فقط ونظرت فيه نظرة عجلة ولذلك لا أستطيع الحكم عليه إلا بعد أن أقرأه لكن أقول كلاما عاما. هذا الكتاب من سلبيات من سلبيات كأنه يقول للدعاة إلى الله كفوا عن دعوتكم لا تاريخ مثلا لا تعيش لماذا تقاتلون لماذا ترجعون الناس إلى الله سلف الناس 70 سنة وانتهت القصة. ولا يوجد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار فيها كلام كثير وقد سبق سيوطي مؤلف الكتاب إلى مثل هذا الكلام ومرت الأيام وخرجت رواية رسالة السيوطي وكان هو محدث حرف كم سنة على قيام القيامة لا عمر الإسلام ومضى 1000 عام خلاص هذا شيء من الغيب فإحنا نرجو من المسلمين أن ينظروا إلى قضاياهم العظيم قضايا العظيم ولعلي نستطيع إن شاء الله أن أجيب عن يعني ما ورد هذا الكتاب إن كان فيه حق أحققناه وإن كان فيه من الخطأ قومناه بما عندنا من العلم. الله أعلم. الشاب تزنى بفتاوى ساترة تعرف الأهل أنها حامل فقام والد الشاب بالعقل على هذه الفتاة حتى يرجع ولده وبعد رجوع الولد طلقها الأب وتزوجها الابن. هذا قلنا هذا لا يجوز سبحان الله ده يعني ده كأنه في جاهلية جبلاء أولا لا يجوز العقد على الحامل ولا الدخول بها حتى تضع حملها حتى لو كان من بيها من مشاكل الحادثة الآن ولد يزني بفتاة تحمل مني وهم جوزوهم لبعض جوزوهم لبعض الآن وربنا سبحانه وتعالى يقول أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أولاد الأحمال مطلقا أولاد الأحمال من حلال لا كلام مطلق لا يحل هذا العقد أبدا ولا يحل طبعا الدخول بها وهذه الصورة صورة يعني حقيقة شائنة جدا. من صار خرجت شاب زنى بفتاة مسافرة فعلم الأهل أنها حامل فقام والد الشاب الثاني بالعقد عليها فلما رجع الولد كان الأب انقضاه ليس متجوز احنا كنا في جاهلية جهلاء كل طبعا لا يجوز. وسائل منع الحامل منها الشريط هل الشريط حرام أم حلال مع علم أنه بنية الله على بنية المنع هو كل وسيلة تؤدي إلى العزل فهي جائزة ما لم يسقط ضرورها مثلا زي حكومة منع الحمل الأطباء المتخصصين قالوا إن هذه الحبوب لها آثار وخيمة على المرأة إنها بتسوي الأدنة وإنها بتسبب سرطان عنق الرحم ولها مشاكل أو أضرار كثيرة على فترة التي تتعاطاها فشأن وسائل منع الحمل شأن العزل فإذا كانت الوسيلة يعني ليس فيها ضرر فهي ذلك. الله أعلم. سيد يقول أنا كنت أسأل في محلكم أخذت منه مالا من غير علم صاحب المحل فماذا أفعل؟ لا بد من إرجاع المال إلى صاحب المحل، وليس بالضرورة أن ترجع المال إلى صاحب المحل وتقول له أنا اختلفت هذا المال وخذه، لكن يمكن إذا كنت تضع هذا المال في مضروب هو واحد يوصل هذا المال لصاحب المحل ويقول إن في رجل قال إن صاحب المحل كان له عندي دين وبلغني إن أنا أعطيك هذا الدين، خلاص وصل الدين إلى الرجل وانتهت القصة وما في داعي هو يصرف. الله أعلم. ما حكم الكسب من محلات الحلاقة؟ طبعا حلاقة اللحية حرام، فلذلك لا يجوز للحلاق أن يتكسب مهنته من حلاقة اللحية. أجمع العلماء، لأن طبعا هو ذاكر حاجتين، ذاكر حلق اللحية وذاكر الكابوريا. والله ذاكر زمان العجالة. الكابوريا دي هي السدعة، يعني تعرف الواد اللي بيعمل جنات بشوشة ده، أبو شوشة ده السدعة المنهى عنه. طبعا لا يجوز، لا يجوز ان يحلق الحلقة اللي هو الذي يريدها ابدا، ولا يجوز له ان يحلق اللحية، لان حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقد اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى. يقول الساكت عن الحلق الشيطان والأفرس، هل هذا حديث صحيح ام لا؟ نقول لا، هذا ليس بصحيح. ويتفرض عن كثرة الصلاة جاي عن نقص الأعضاء فيه من مسائل النوازل، وتحتاج إلى دراسة متأنية والنظر في الأدلة، ولا نتسرع كما تسرع غيرنا. السؤال ده وجه لي كثيرا. يقول أود أن أعرف ما الذي يجب على كل مصري أو عربي في حال قيام حرب مع إسرائيل حتى لا نصاب بفزع حيال. هو السؤال ده عايز جواب، هذا السؤال يحتاج الى جواب. رجل دافع، مش في حاجه اسمها جهاد الدفع، اذا عجز عن جهاد الطلب مش في حاجه اسمها جهاد الدفع. جهاد الطلب ان انت تطلع من بيتك تروح على الكفر في بيوتهم وتقول لهم حاجه من الدين، يدفعوا الجزيه وانتم صاغرون، يدفعون رجل الدفع. اذا منعونا من الدخول نحاربها، ده اسم جهاد الطلب، ان انت اللي تطلب. في حاجه اسمها جهاد الدفع، انت قاعد في بيتك ليه واحد دافع عليك؟ فاذا كان في واحد دافع عليك ولا بيهاجمك ولا الكلام ده، هو هل هناك واحد ممكن يتوقف يقول هل يجوز لي ان انا ادفع عني هذا اليهودي او لا؟ والعجيب انا لا ادري، يعني هذا السؤال الحقيقه تكرر مرارا وتكرارا في كثير من المحاضرات. يقول ما تقول في شخص كان ملتزما ومطيعا لله ومؤمنا وفجأة انقلب حاله واصبح مشركا؟ انا ما ادري كيف السؤال من التوقف ولا من التكفير ولا ايه الظن، لاني اصبح مشركا ليا ماذا فعل؟ سؤال مجمل، سؤال مجمل. احنا بنحتاج ان احنا نعرف ما هو مظهر الشرك الذي اظهره هذا الرجل الذي كان ملتزما ومؤمنا. أنا أقدر أقول يعني في سوء تقدير وفسق للأحكام الإيمانية في المسألة، إنما يعني حكاية السؤال يعني يقول اللي بيتخبط في ظلمات الشرك والضلال وأصبحت حياته ضلمة، فماذا يفعل هذا الشخص إذا أراد أن يعود إلى الإيمان؟ الكفر الخروج منه إلى الإيمان هو الحل الوحيد، هو ده الحل. واحد كفر بالله يرجع الى الله، اذا كان السؤال ماذا يفعل يبقى يرجع الى الله عز وجل، يرجع مؤمنا الى الله كما كان اولا. لكن حقيقه انا مرتاب في هذا السؤال، يعني اشعر كان فيه يعني الشيء من الشده، كانه مثلا ممكن يكون اشتغل بالتجاره فيقوم يقول لك عبد المال من دون الله فيعتبر ان ده مشرك، وهكذا. إذا كانت المسألة كذلك السؤال ينبغي أن يعني يعدل ويكتب بصورة أفضل من هذا. في سؤال حقيقة جديد في جواب جديد في الإجابة، يقول صاحبه هل يجوز أن أحفظ القرآن على يد رجل صوفي علما بأن هذا الرجل من حفظة القرآن والعارفين بأحكامه، ومن حكمه لو حفظت بعض الشيء؟ السؤال أنا أقول المهم، لأن إحنا ممكن نصوغ السؤال بصورة غير كده. السؤال هو هل يجوز أخذ العلم على يد مبتدع؟ أي ناس العلم، هل يجوز أخذ العلم على يد مبتدع؟ العلماء في الحديث لما ردوا رواية المبتدع الغالي في البدعة ردوها لأن هذا المبتدع لم ينفرد بأصل ليس عند أهل السنة، لذلك ردوا عليه حديثا. يعني واحد مبتدع وعنده علم، بننظر هل هذا العلم موجود عند أهل السنة أم لا؟ إذا كان موجود عند أهل السنة فلا يتعلم على هذا المبتدع، إنما متى يرفض في أخذ العلم على يد المبتدع؟ إذا كان متفردا بهذا العلم وكان المتلقي عالما ببدعته شر، لكن إذا كان لا يعرف شيئا عن بدعته فهذا لا يحل له أن يتعلم عليه لاحتمال أن يلقنه البدعة. يعني أحد أئمة الحديث اسمه أو لقبه يعني الجوز جاني، كان الجاني رحمه الله وهو المشايخ النسائي كان ناصبيا، إذا وقع بمتشيع لا يبقي ولا يبقي. تعلم النواصب الذين يغضون من علي بن أبي طالب، والشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه. فالجوزجاني كان ناصبيا، الناصري ضد الشيعي على طول، الناصري ضد الشيعي. فالجوزجاني ناصبي، اول ما يموت به راوي متشيع يقول زارق عن القصد، مائل عن الثابته، هالك مفترض زارق، وهكذا كل ذي عباراته في الشيعه. ادي اول كتاب زرق التعديل له، ومنهم يعني من المبتدعه من تفرد بسنة لا تعلم إلا عنده، فمصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة أجل. لكن العلماء كانوا زمان لماذا لا يأخذون العلم من المبتدعة؟ كان في ألف واحد أفضل منه وعنده نفس العلم اللي عنده، فبيقول إن هذا الرجل مجوز لأحكام القرآن ورجل ضليع. احنا بنقول بحمد الله يوجد في اهل السنة من هو اضلع منه. وانت يعني طلعت نزلت تعمل ايه بالتجويد بعد عليك ثلاث حروف وعليك تقرا رصيد اللفظ؟ كل الباقي بيعتبر شيء من الفضلات يدعو اليه الله في طلب العلم. لذلك لا تاخذ العلم على مبتدع ده والله، الا اذا كان المبتدع متفردا بهذا العلم ثم انت على علم كامل في بدعته حتى لا يلبس عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.